عفنا ويروحي وعضي دمايا ودنا الدم صاير أحلام أحكي وياه جاني بشوفيتي يحلم الجاني بشوفيتي يحلم اللي يقدر بلاياي الجان بدوني ما يقدر جان بدوني ما يقدر صدق هذا الزمان غدار وقت ما ينحزر يا ريت التعايب فايد